احلاها هي جات طلت للمثل بنات احلاها هي جات طلت للمثل بنات خمسة وخميس عليها عالحنة اللي في ايديها خمسة وخميس عليها عالحنة اللي في ايديها عالفرح اللي موديها زغروطة يا لبنات بارك الله يا جات يا عروسة تقولي لقمرة وعريسك قد وهرة يا عروسة تقولي لقمرة وعريسك قد وهرة محلاكي وسط الصغرة والدنيا ضوات زهاد الليلة بدات العشرة في دار العز تبات خمسة وخميس عليها عالحنة اللي في ايديها عالفرح اللي مواديها زغروطة يا لبنات تبارك الله هاي جات لمي ما يا فرحتها فرحانة لبنيتها لمي ما يا فرحتها فرحانة لبنيتها خالتها يا عمتها يا كل الحفلات زغروطة على ميمتها جابت للمثل بنات خمسة وخميس عليها عالحنة اللي في ايديها عالفرح اللي مواديها زغروطة يا لبنات تبارك الله يا نجات يمي ما يا الحنينة مي مثل عزيز علينا يمي ما يا الحنينة مي مثل عزيز علينا فرحنا لك واحنا جينا للي جابت وضمات جابت الفرح بينا هو وللي تلبنات خمسة وخميس عليها عالحنة اللي في ديها عالفرح اللي مواديها زغروطة يا لبنات تبارك الله يا جات بابا هاوي هو قلب كبير حنين وين بابا هاوي هو قلب كبير حنين هوينا زاهي العين يسمع في البنايات زاهي زهو سلطين فرحة للمثل بنات خمسة وخميس عليها عالحنة اللي في ايديها عالفرح اللي مواديها زغروطة يا لبنات تبارك الله هاي جات في وسط اصحابك يا عريس بين حبابك وانت في وسط اصحابك يا عريس بين حبابك وين اللي ولدت وجابك باباك عزيز الذات يفرح ويصون شبابك يدعي في كل صلاة خمسة وخميس عليها عالحنة اللي في ايديها عالفرح اللي مواديها زغروطة يا لبنات تبارك الله يا جات محلاها هالتصديرة في ليلة فرح كبيرة محلاها هالتصديرة في ليلة فرح كبيرة تصويرة ورا تصويرة ليلة بالنور بوات شرّان فرح كبيرة فرحتكم يا لبنات خمسة وخميس عليها عالحنة اللي في ايديها عالفرح اللي مواديها زغروطة يا لبنات بارك الله يا جات